اللهم أكرمنا بنور الله وأكرمنا بنور الفهم وفهمنا بمعرفة العلم وأخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا فبفضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا فأنت ذو الجلال والإكرام. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه من أرحم الراحمين. قال في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وصلنا إلى قوله الرابعة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني من الوباء. ففي قوله عليه الصلاة والسلام ذلك دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منهما. ليش؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فلا تخرجوا فرارا. فسبب الخروج والداعي للخروج هو الفرار، والفرار كما يقولون العلماء النحو مفعول لأجله. فمعنى ذلك عندما تخرجون فرارا هذا لا يجوز، لكن إذا خرجتم لحاجة أخرى فهذا يدل على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام يجوز. إذا اعتقد هذا الخارج لغير الفرار يجوز له، إذا اعتقد أن ما أصابه كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني كله بقدر الله. فهذا يجوز أن يخرج بشرط، يعني إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، يعني إيمان وعقيدته بالله صحيح. وكذلك حكم الداخل، يعني قال عليه الصلاة والسلام: فلا تخرجوا منها فرارا. كذلك الحديث في غير هذا الحديث كمان: لا تدخلوا عليها. فالذي يدخل كذلك ظاهره مخالف للحديث، لكن الحديث بيّن العلة في الدخول وفي الخروج، فإذا انتفت العلة فانتفى الحكم. وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخوله لا يجلب له قدرا لم يكن الله قدره له، فمباح له الدخول إليه، يعني للبلد واللي فيها الوباء، إليه يقصد الآن إلى الوباء، يعني البلد الوباء، والخروج منه من البلد على هذا الحد، يعني على هذا التعريف الذي ذكرناه، وهو العقيدة الصحيحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخامسة في فضل الصبر على الطاعون وبيان في فضل الصبر على الطاعون وبيانه، يعني عمل عنوان هذه الخامسة. قال رحمه الله: الطاعون وزنه فاعول، طاعون فاعول. منين مصدره؟ من أين أخذ؟ من أين اشتقاقه؟ قال من الطعن، يعني من المصدر، تقول طعنه طعنا، غير أنه لما عدل به عن أصله، يعني الطعن شيء محسوس، يعني محسوس واضح، يعني الطعن بمعنى الجرح، فهنا طاعون ما في جرح، في مرض نسأل الله العافية، في جرثوم، في شيء مو ظاهر في الطعن، فسموه طاعون. غير أنه لما عدل به عن أصله، يعني عن الطعن، وضع دالا على ما هو من لازم الطعن الذي هو أشد من الطعن، الطعن المميت، يعني على الموت العام، وضع دالا كلمة طاعون على الموت العام بسبب الوباء، بالوباء. قاله الجوهري رحمه الله تعالى. ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون، بالطعن والطاعون. قالت يعني السيدة عائشة: الطعن قد عرفناه معروف يعني بالقتل، يعني فما الطاعون؟ قال عليه الصلاة والسلام: غدة كغدة البعير، يعني مثل خراج هيك كبير بيطلع بينتفخ، يعني نسأل الله العافية، تخرج يعني تظهر هذه الغدة في المراق. شو المراق؟ يعني تحت البطن، نسأل الله العافية، أسفل البطن وتحت الآباط. المراق يعني محل ما يكون الجلد رقيقا، الإنسان يظهر ما بيطول دغري بيموت، مجرد ما أصابه بيموت. قال العلماء: وهذا الوباء قد يرسله الله سبحانه نقمة وعقوبة على من يشاء من عصاة عبيده وكفرتهم. اللهم أرسل عليهم الطاعون إن شاء الله على أعداء الإسلام إن شاء الله بالعاية، واحفظنا. وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين، وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين. معنى ذلك يعني ما نرى في هذه الأيام سواء نصر أو نسأل الله العافية عدم نصر، فهذا يعني ما بيفتن عن ديننا، يشوف والله سبحانه وتعالى موشى يعني يرى ما يعني ويتكلم كلام في سوء أدب. هذا الحي اللي عم يمكنه ربي سبحانه وتعالى، عم يمكنه نقمة مشان يزيد بعذابه. وانت نسأل الله العافية يعني من ابتلي كمان هذا زيادة في أجره ورفعة لقدره ومقامه. ليس معنى أنه قتل أو أنه أصيب أو أنه استشهد وذاك الذي قتله تسلط عليه وتمكن منه، يعني معنى ذلك أن المتمكن يعني معناها هو الذي مكنه الله محبة فيه لا غضبا عليه. والإنسان إذا ربي سبحانه وتعالى أراد أن ينتقم منه يعني سلطه على أوليائه، يعني أحيانا نسأل الله العافية يتكلمون. أنا سمعت من الكبار عندنا يعني بالشام، كانوا من إجت كان من فرنسا احتلت الجزائر وكانت بالمغرب، قالوا الله يبعثها على الشام دعوة إن شاء الله بتجي على الشام، أنه شواء الشام فيها الأبدان يظهر فيها أولياء. فلما قالوا بس تجي على الشام على تراحيت، وفعلا يعني اجت الانجليز وطالع يعني. فما ليس معنى ذلك من التسلط ان الله لا يحب هذه الأمة او يريد بهذه الأمة يعني شرا، نسأل الله العافية. يعني الانسان يتمسك باصل عقيدته واصل ايمانه ويسلك سبيل العلم في ذلك الذي دلنا عليه رسول الله. فانظر يعني قوله وهذا الوباء طاعونه بذاته قد يرسله الله نقمة وعقوبة وقد يرسله يعني نقمة وعقوبة على من يشاء من عصاة عبيده يعني على العاصين على المؤمنين العاصين وكفرتهم وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين وقد يرسله شهادة ورحمة للصالحين كما قال معاذ رحمه الله رضي عنه في طاعون عمواس إنه شهادة ورحمة لكم. هذا طاعون عمواس هذا الحقيقة اللي بالغور اللي أصيب فيه في مثل ما قلت لكم في أكثر قالونا من 10,000 صحابي موجود بالغور يعني مدفونين بس ما عرفت أنا وين مكانه سألوا بس شو في من الصحابة موجودين رضي الله عنهم. طيب عم يقول عمواس وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس. ايه قرب بيت المقدس يعني بين عمان وبين بيت المقدس في 60 كيلو بس يعني الغور بعد عمان بيجي تقريبا شي 30-40 كيلو يعني ما بقى لحشة حجر صار في بيت المقدس حتى بتبين القدس لحنا واقفين بعمان كنا نشوفها للقدس. فكما قال معاذ رضي الله عنه سيدنا في طاعون عمواس إنه شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيكم. ودليل ذلك قال اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك. الحديث شو يعني شو قال العلماء وقد يرسله الله شهادة ورحمة يعني الذي يموت فيه له أجر الشهادة والشهادة رحمة. فدعا على نفسه أن يصيبه ذلك من ذلك هو وأهله يعني الله يرحم الشيخ الله يرحم الشيخ ولا رمضان والبابا بابا ضيعنا الطريق ما فهمنا ضيعنا الطريق يعني أصلا بده يطلع الباب يروح من هون عم يروح هيك هلا صرنا عم نروح هيك عم فوت بالحيط صغير نسأل الله السلام ولا عقل ما فهمنا وين رايحين وين خلقانين يعني الحقيقة. فطعن في كفه رضي الله عنه يعني ومات به يعني. قال أبو قلابة قد عرفته الشهادة والرحمة ولم أعرف قال أبو قلابة قد عرفت الشهادة والرحمة ولم أعرف ما دعوة نبيكم. لم يقال الله أعلم لأنه ما اجتمع بسيدنا معاذ. فسألت عنها فقيل دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل فناء أمته. ليش بقى أن يجعل فناء أمته يعني ومشكله يعني الله يوفقه أن يجعل دعا أن يجعل فناء أمته بالطاعن والطاعون يعني بيقصد أن يجعل الله الفاعل مو موجود. فقال أن يجعل لكن العلماء ذكروا إذا الفاعل معروف كتير بجوز حذفه لشهرته يعني لبيانه الله أقرب من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقول قيل صلى الله عليه وسلم عنه قال صلى الله عليه وسلم ليش ما نقول قيل عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه واضح ما نقول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله نقول قال تعالى وين قال تعالى عم نقول تعالى الله ما أن قال الله. وهون كمان أن يجعل فناء أمته بالطعن والطاعون. طيب حين دعا ألا كمان ألا يجعل بأسه كمان مشكلة يعني هيك أروها هيك عم يقولنا لا أن يجعل بأس أمته بينهم. ف فمنعها صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام الله أجاب دعوته، يعني ألا يؤخذ بالسنين الجدب، أن ينصرهم على عدوهم، أن يعني ثم دعا ألا يجعل بأسها بينها، قال فمنعنيها، يعني ما أعطانيها، وإلا لو كان يعني لو أعطاه إياها ربي سبحانه وتعالى كنت ما شفت كفار أبدا، لكن هيك شاء الله سبحانه وتعالى، يعني لو أعطاه الدعوة هذه كان كنا ما شفنا كفار. طيب، حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها فدعا بهذا عليه الصلاة والسلام، شو دعا؟ قال أن يجعل، قال فنام أمتي بالطعن والطاعن. نعم، قال اللهم، قال عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون. طيب، ويروى من حديث جابر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ويروى، وهذا يعني تمريض، صيغة تمريض مثل روية، أنه صلى الله عليه وسلم قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. قال هذا الحديث ويروى، يعني قال دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، وتحت قال الحديث، قال أخرجه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرج أحمد والحاكم كذلك، اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون، وصححه الحاكم. طيب، هنا قال ويروى، قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. طيب، وفي البخاري عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكن، ليس من عبد يقع الطاعون، يعني يقع الطاعون في المكان الموجود فيه، يعني في مكان وقع فيه الطاعون، يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه العبد يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا بهذا العقيدة، إلا كان له مثل أجر شهيد. وهذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة والمطعون شهيد، الطاعون شهادة والمطعون شهيد، يعني معناته اللي أصيب ما مات شهيد كمان، نعم كبير، يعني أي الصابر عليه المحتسب أجره على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه، ولذلك لذلك يعني لهذا الخبر، لهذه البشارة، يعني تمنى معاذ أن يموت فيه لعلمه أن من مات فهو شهيد. تمنى يعني أراد، ما منقول تمنى على معناها الحقيقي، تمنى لأن التمني ما بيقع، ليت الشباب يعود يوما، ما بصير. فتمنى وأصيب، فمو هذا ما اسمه تمني، يعني هذا على بابا، يعني لو استبدلناها بأنه رجاء أظهر. ولذلك رجا سيدنا معاذ أن يموت فيه لعلمه أن من مات فهو شهيد، لكن إلها تأويل، يعني من أمنياتي مما أريد، يعني بمنى تنال المنى، يعني ما تريد، يعني مو التمني ذاك الذي لا يحصل، فإله يعني ما على شيء. وأما من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه، من جزع منه من الطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث، يعني ليس له ذلك. لكن من قول وكره وفر منه يعني ومات، ومات هذا ليس له، أو كرهه ومات فيه وينسب الموت لهذا الطاعون، يعني هذا لا يدخل في معنى الحديث، يعني نسأل الله السلامة. لذلك العقيدة هي أساس كل شيء، كل خير. ثم قال السادسة، قال أبو عمر يعني أبو عمر بن عبد البر، لم يبلغني أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون إلا ما ذكره المدائني. نقول بعض النسخ ابن المدائني، أن علي بن زيد ابن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السيالة. شو السيالة؟ قال أرض يطأها طريق الحاج، يعني طريق الحج عليها، قيل هي أول مرحلة لأهل المدينة عندما يقصدون مكة، يعني معنى ذلك أنها بعيدة عن المدينة 40 كيلومتر، لأن المرحلة 40 كيلو، كل مرحلة 40 كيلو، فهي السيالة. فهرب من الطاعون إلى السيالة، فكان يجمع كل جمعة ويرجع، يجمع يعني يصلي الجمعة، يعني فكان إذا جمع صاحوا به، يعني الجمعة مجتمعون، صاحوا به فر من الطاعون. قال فطعن فمات بالسيالة، فطعن فمات بالسيالة بهالبلد هي. قال وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية. عمرو بن عبيد يظهر هو الذي كان في زمن هارون الرشيد رحمه الله، وكان رجل عابد متنسك صالح، لكن في عقيدته فيه اعتزال رحمه الله، وكان يعني يأتي إلى هارون الرشيد لله، ينصحه لله، وكان يأتي العلماء كذلك لهارون الرشيد، ظاهرهم يأتي لينصح، لكن الحقيقة يريد أن يملأ جيبه، يعني من شأن يعني وأمر دنيوي. وهارون الرشيد رحمه الله تعالى عرفهم يعني بذلك، هارون الرشيد رجل يعني يعني موفق ذكي دين جيد الله فتح على إيديه. فإيه هو المشايخ؟ وطبعا ينطقموا ويلبسوا. فقال لهم كلكم يمشي رويد، يعني جايين بتقل، يعني كلكم يطلب صيد، كل واحد بده شيء غير عمري بن عبيد. هذا جاي لله. قال وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية، فقال إبراهيم بن علي الفقيمي في ذلك، يعني ذكر يعني قضية هربهم، قال ولما استفز الموت، بيستفزوا الموت اللي بيخلين يقوم غصب، يعني ولما استفز الموت كل مكذب صبرت، هو عم يقول علي الفقيمي، صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو. وذكر أبو حاتم يعني ابن حبان عن الأصمعي أنه قال هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى بأهله، حمل حاله خلاص شيله، نحو سفوان. سفوان أن ما على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة، يعني بالعراق هذا، ومضى بأهله نحو سفوان فسمع حاديا، واحد عم يغني راكب دابته، وهيك عادة يعني البدو وغيره يعني سكان الصحراء واللي يقصدون ايه بيغني بشيء يعني مشان يروح عن نفسه، يعني اللهم صل عليه، لما كانوا الأنصار يعني يحفرون الخندق كذلك كانوا اللهم يعني لا لا مو هيك، نحن الذي عاهدوا محمدا على القتال على الجهاد ما بقينا أبدا. المهم يعني طبيعي يعني الإنسان يحدو، أنا شفته هيك حتى النسوان سويت، أنا عمري بهذا الحال 6 سنين كان لنا يعني شركات بدو، يروح أبي لعندهم ياخذني معه، امرأة راكبة على حمار ماشي شادة ما بكفي حاطة الله وعم تغني يعني وصوت عالي ما شاء الله، وكأنه رجال والله شيء حلو يعني الحقيقة، ما بتشوف إلا رجود الحقيقة منها. نعم طيب، فخرج هاري فقال فقدم شوال يا صلى ده قبل، فركب حمارا له ومضى بنحو سفوان فسمع حاديا يحدو خلفه لن يسبق الله على حماري، يظهر عم يسمعوا هذا باي، لن يسبق الله على حماري ولا على ذي منعة طياري، يعني ولا واحد ضعيف ولا واحد قوي، يعني لا بحمار ولا بطيارة، يعني هيك بس، ولا على ذي منعة طياري أو يأتي الحتف على مقداري، يعني إلى أن يأتي الحتف على مقداري على قدر، يعني قد يصبح الله أمام الساري ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني نسأل الله العافية. وذكر المدائني أنه قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان ابن مروان ابن عبد الحكم يعني، فخرج هاربا منه عبد العزيز، فنزل قرية من قرى الصعيد، قرى الصعيد النيل دول يعني كلها قرى هي، وأكثر العلماء من قرى الصعيد، أكثر علماء المسلمين من قرى الصعيد، السيوطي من قرى الصعيد، باجوري من قرى الصعيد، كله سيوطي من قرى الصعيد، كله بقرى الصعيد. نعم ما أسمع ما أنت بس عمول على القدامى يعني. نعم كله من قرى الصعيد، من قرى الصعيد يقال لها سكر. فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك بن مروان، قدم عليه حين نزل رسول لعبد الملك بن مروان، فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ يظهر بعث له جمل نفس عبد الملك يعني، ما اسمك؟ قال: طالب ابن مدرك. قال لما سمعوا قال: أوه ما أراني أو ما أراني راجعا إلى الفسطاط، يعني من اسمه طالب ابن مدرك، ما أراني راجعا إلى الفسطاط، فمات في تلك القرية، لذلك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في روج مشيدة. فنسأل الله العفو والعافية. ثم قال قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال: هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله، يعني الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، واستطرد الشيخ وجاب الطاعون، وكيف الإنسان إذا هرب، يعني إذا هرب لا يجوز له، وهو الشهادة، والإنسان يدركه الموت أينما كان المؤمن، يعني هذه كله القرآن رحمة، كذا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قرآن يعني ربي سبحانه وتعالى قال: يهدي للتي هي أقوى، القرآن. فهذا يعني معناته يا أمة سيدنا، يعني يا أمة المسلم، يا أمة محمد، يا أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلوا لا تخافوا. هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ربي محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله. في قول الجمهور أكثر العلماء قالوا: هذا خطاب لأمة سيد النبي، وقاتلوا. ليش؟ وهذا يعني سبحانه وتعالى يتكلم يعني في الآية التي قبلها: ألم ترى إلى الذين خرجوا، بعدين قال وقاتلوا، سبحانه وتعالى التفت إلى أمة سيد النبي، يعني معنى ذلك كل القرآن من شأن يعني أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل واحد آمن بسيدنا النبي صار من أمة النبي، لو كان يهودي أو نصراني ما بتفرق أو غيره. في قول الجمهور: وهو الذي ينوى به، يعني إلنا بقى سبيل الله، شو سبيل الله؟ واحد قاتل من شأن أرضه، واحد قاتل من شأن يعني من شأن ماله، واحد من شأن يعني. قال عليه الصلاة والسلام: حدد القتال في سبيل الله. طبعا هون العلماء ذكروا قال: وهو الذي، وهو يعني سبيل الله، وهو القتال في سبيل الله الذي ينوى به أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا في سبيل الله، اي لما يعني بيقول لك مثلا مشان ارض مع مقاتل، اي ما عليه شيء، لكن في سبيل ان تكون عليها رايه لا اله الا الله، وما يغتصبها وما يغفر علينا عدو لله، لذلك لتكون كلمة الله هي العليا. مو نقول هذا سبيل الأرض، طبعا مو سبيل الأرض احنا نقاتل، لكن أصدنا من أجل أن تعز كلمة الله ولا تذل يعني كلمة الله، هذا المراد يعني. وسبل الله كثيرة، يعني كثير في سبيل الله كثيرة، كل يجمع وأن تكون كلمة الله هي العليا، يعني قاتل دفاعا عن عرضه، فمات دافع دفاع قاتل دفاعا عن ماله فمات، كل هذا شهيد. وهذا منه عليه الصلاة والسلام صد لهذا الحرامي أو هذا قاطع الطريق أو هذا الإنسان المتعدي على الأرض، أنه يعلم أنه هذا الإنسان بده يحط روح، يعني روح. طبعا هذا اللي قتل، اللي قتل هذا ما قتل دغري مباشرة قال له اقتلني، ولا أكيد يعني هذا كان يقتل يعني، لكن سبحان الله الأجل هذا انتهى، يعني ما يعني لو أطب خرميش يعني. أما نسأل الله العافية يبقى مثل الخنزير يعني، نسأل الله السلامة، هذا ما بيصير. طبعا يعني الإنسان الله لا يبتلينا يعني بيحاول يعني بأسلوب أو آخر، والرأي قبل الشجاعة الشجعاني، لكن أحيانا يعني ما بيكون يعني ما بيكون الحل إلا بأن يعني يزوج بنفسه يعني. ورجونا هيك على الفيس يعني، ورجوني واحد سوري يمكن ورجل متمسك يعني جيد وزوجته يعني مستثيرة جيد، إيش الألمان شرطة الألمان ما بعرف اللي شافها، نعم إيه شرطة الألمان بدون يكشفوا على الرأسة، شو ما بصير يكشفوا، شو بدكم فيها وما ساوي شيء، يظهر عليه هو فيهم وهو يعني قد الأد يعني، يمسك الواحد يشوطه، يمسك الواحد يستاوله واحد يعني طلع فيهم كل أدوان كذية. بس بقى يا هل ترى يعني هل هذا يعني وقت الرجولة؟ أنا ما بلاقي مو وقت الرجولة يعني، لو سألني بقول له أنت أخطأت، البدو بيقولوا المكان اللي بدك تن فيه أو بتأكلها فيه ما بتنتصر فيه لا تهوش فيه، المكان يعني ما بتنتصر فيه لا تهوش فيه. ليه؟ يعني إذا ما في غيرهم بس يعني قاعد دولة غيره أنت، وقد نكاية يصير يعني زولك يعني ما تخاف إنه وقعت فيه بهذا يعني، أكثر ما هنالك يعني لو كشفت وأجبروها أخف من هذا، لو كشفت وأخبروها أنا بفتيله أخف من هذا، بيحاول على شيء، لكن هلا إذا أخذوها وما عرفوا وين فوتوها خافوا ضررين يعني مو دائما يعني الإنسان يعني مو دائما الرجولة، أوقات يقولوا لهريبة تلتين المراجل قال له أيضا المراجل كلها، قال له لا زقرتية وفحكوا أي شيء يعني. فعلا يعني والرأي قبل شجاعة الشجعان هو هي أوله وهو بالمكان الثاني، فمو دائما، لكن إذا تمحض ما في غيرك وغيره، واحد لص يعني وأراد نسأل الله العافية نسأل الله السلام بأهله، يا أنا ياهو أبدا. وعليه الصلاة والسلام قال لي أنت شهيد في ذلك لو كنت معي أدنى يعني. نسأل الله، الله لا يبتلينا. وسبحانه سبحانه وتعالى يعني لما الإنسان يعني يستعطر هيك نيجي يعني والله تنزل عليه يعني الله بيمدهم سيدنا جبريل والله من الملائكة لا إنسان مو هيك بيقول لك ما بعرف منين هالقوة إجتني ما بعرف منين هالقوة إجتني ما بعرف إيه الله سبحانه وتعالى أكرم سبحانه وتعالى. وسبل الله كثيرة، فهي عامة في كل سبيلها. لكن آخر بوصل عند الله. شو ربي قال؟ قال الله تعالى قل هذه سبيلي. هذه سبيلي. سبيلي يعني كل شيء، يعني بينته لكم، كل شيء شرعته لكم، ولا يعني لا تتوصلون إليه يعني إلا بذلك، هذه سبيلي. قال مالك سبل الله كثيرة وما من سبيل كله مشان الله إلا يقاتل عليها أو فيها أو لها. يعني ما في يعني البلاد والعزة والكرامة ما بتجيب بلاش، ما بتجيب بلاش. طالما اللقمة بيقولوا العوام، اللقمة مغطسة بدم بيقولوا، ما بتجيب يعني. إذا لقمة وإنسان شو ما كان لما كان بيدبر بياكل لقمة، فما بالك بالعزة والكرامة. فنحن الصحابة حطوا حق يعني دمشق وغيرها، حطوا حق يعني دماء، نحن أعدنا وعشبنا شيء ما دفعنا شيء. لذلك قالوا بدك تشتري حاجة بيت أو شيء اشتري من ورتان، لا تشتري من صاحبه، تغي بعضك يا. أما اللي شاري بيعرف من شلون جايبه، أما الورتان إجت ببلاش دغري بتلاقي باعه. أكثر أبدا ما في بيت مبروس ورأسه إلا بروح هيك نهيج تمام يقول. فالصحابة هيك يعني، فقاعدين لحنا هي هذا بلاد هي، شو هلا قاعدين لحنا بالظن هيك؟ كم واحد الله يرضى عنه لما اللي قتلوا فرد قتله قتل شي 300 واحد من جيش الله يرضى عنه سيد محمد الفاتح، وحتى شاور أقبيق وشاور شيخ تاني مو أقبيق اسمه أق شمس الدين شيخه، وشاور واحد تاني قال له أرى يعني نرجع، فرد قتله واحدة قتلوا له وزتوهم بالهدب الخليج يعني، فرد قتله واحدة وشاف يعني حيروح يعني. أق شمس الدين قال له لا قاتل، وهو يعني سبحان الله وعنده هالنفسية، لو الله نصر سبحانه وتعالى يعني ما يجينا والله نحن قاعدين هلا شو كلفنا، بس يجينا وغيره كمان. ذلك البلاد مين فاتحها؟ قاتلهم الله كل عدو للدين. مين فاتحها أي إلا المسلمون؟ مين فاتحها؟ بمعية مين قاعدين لحنا؟ بيقولوا علمانية وبيقولوا نسأل الله العافية. لا والله لسه اللي كانوا أفضل منه العلمانيين، ثم كان أهل كتاب هذول اللي كانوا ونين بكل وقاحة يعدوا بلادهم أو غير. أنتوا أجانب، أنتوا لو يعني أقسم لو محمد الفاتح الله يرضى عنه لو كان موجود ما بيخليكم أنتوا أبدا أبدا ما بيخليكم. طيب أهل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فوما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو لها، وأعظمها يعني السبل دين الإسلام لا خلاف في هذا. بس يحكي هيك ها شفتوا شلون من ألكن هدول المشايخ الإرهابية ما بسلم يعني لازم تكونوا يعني مثل هدول اللي بيسموا حالهم صوفي. أخ شمس الدين هو الصوفي، هو الصوفي الحقيقة، وهو اللي كان يربي ده محمد الفاتح، هذاك الصوفي، الصوفي الحق اللي كان على قدم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وقيل الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل، شو قال؟ هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال. وقيل هذا قول ثاني بس مرجوع، الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل ثم أحياهم ربي قال، وروي عن ابن عباس والضحاك، والواو على هذا يعني الذي قال في وقاتلوا بس الآية الثانية عاطفة على الأمر المتقدم. شو الأمر المتقدم؟ قال الله موتوا ثم أحياهم بعدين وقال لهم يعني قاتلوا قاتلوا قال لهم قاتلوا مفهوم ما هي إن شاء الله. قال وقاتلوا عاطفة على الأمر المتقدم وفي الكلام والحالة هذه يعني وهذا التأويل وفي الكلام متروك يعني في شيء يعني مقدر تقديره وقال لهم قاتلوا ما قال ربي وقاتلوا يعني موتوا ثم أحياهم وقال لهم قاتلوا لبني إسرائيل. وعلى القول الأول أن القول الأول أنه لأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عاطفة جملة على جملة ما في كلام شيء مقدر. ألم ترى إلى الذين قيل لهم قاتلوا ما ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف بعدين ربي قال بعدها وقاتلوا بس عطف آية على آية بس. وعلى القول الأول عاطفة جملة على جملة آية على آية ما تقدم ولا حاجة إلى إضمار في الكلام مفهوم هي. قال إن شاء الله. قال النحاس وقاتلوا أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا تهربوا كما هرب هؤلاء ألا تهربوا ألا تفروا كما فر هؤلاء واعلموا أن الله سميع عليم أي يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاء يعني بنو إسرائيل ويعلم مرادكم به بالقول. بس ما شو قال يعني شو قالوا هذول يعني كانوا يعني طلعت يعني ما قالوا شيء كانوا مع بعضهم وعايشين مع بعضهم إيه خرجوا حذر الموت يعني ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يظهر في كلام قالوا بس ما شفت أنا ما وما متذكر كلام شو قالوا بس خرجوا يعني خرجوا خوفا ممكن ما قالوا. لذلك أنا علقت على هذا يسمع قولكم إن قلتم يسمع قولكم ويعلم مرادكم وما بدك إلا يعني باختصر وبكون يعني استوعبت وما بكون أنا يعني أخطأت شيء هيك الظاهر يعني. قال واعلموا أن الله سميع عليم أي يسمع قولكم ويعلم مرادكم يا مؤمنون يعني وخلاص. أما إن قلتم مثل ما قال هؤلاء لا إن قلتم مثل ما قال هؤلاء أو ما قال مثل هؤلاء خلاص معروف يعني يعني مطلع على كل شيء أنا هيك بلاي والله أعلم. وقال الطبري إلا إذا في كلام موجود إيه معناها يعني كلامه بيكون عم ينقل شيء قال وهو طبعا أعرف بس هيك الظاهر. لكن إذا قلنا هذا كيف ما كان يسمع قولكم ويعلم مرادكم. وقال الطبري لا وجه لقول من قال إن الأمر بالقتال للذين أحيوا يعني ما بدو إياها أبدا الثاني على كل حال. ثم قال قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اللهم سلط علينا يا رب ليكون فضلك ونعمك اجعلنا أهلا لذلك ما علاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا على بابك يا رب يا رب يا رب يا رب واقبلنا يا أرحم الراحمين. وإلى غيرك لا تكلنا وإيدنا لتأييد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقيع المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله يا